والسائل رجل يبيع سيارات بالتقسيط ولا تسدد الأقساط في المدة المتفق عليها. لا بأس، لكن لا يزيد عليه. إذا باع بالتقسيط كان معسرين له وكان معسر يلزمه التسليم، ولكن إذا أمهله لا يزيد عليه. لزاد عليه في هذا ربا الجاهلية ما يجوز. إذا كان القسط يحل في رمضان ولا تيسر يمهله حتى يسأل الذي شواه في رقعته، وقال لا يزيد عليه. يقول لما لم يحل أزيد عليك 10 ولا 20، لا هذا الربا يمهله من دون زيادة. وإن كان ذو عسرة فلا عذر إلا بعسره، يعني من دون زيادة. كانت في الجاهلية تزيد، يقول إما أن ترضي وإما أن تقضي، ومن تقضي الآن ولا نزيد عليك. إذا كان الحال 10 كان 12 ومنهم شهرين 3 4 وهكذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.